فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. الشاعر مصطفى الطاير والد مجموعة من الشعراء، هم سمير وأمل وإنسان الطائر، وليهم كمان أخت أعتقد اسمها لو ما كنتش ناسي سمرة الطائر. المهم كل ولاد مصطفى الطائر شعراء غنائيين زيه. نرجع بقى لوالدهم الأستاذ مصطفى الطائر اللي كان من عادته أنه بيزور بلده مسقط رأسه المنصورة على الأقل مرة كل سنة، وغالبا في الصيف. في سنة 1953 راح مصطفى الطائر كالعادة للمنصورة، وخد له لفة محترمة في أحيائها وعلى كورنيشها الساحر، ومعاه حقيبة ذكريات طفولته وأيام صباه الأولى وشوية الحاجات الجميلة اللي ما بتتنسيش عن الحب والجيرة مثلا. وخلال اللفة الرايقة الجميلة دي وقدام النيل والفلايك وقت الغروب، نزل على مصطفى الطائر وحي الكتابة، كتب غنوة عن النيل وسحره والمنصورة وجمالها. خلص مصطفى الطائر أجازته في المنصورة ورجع القاهرة، وجري على عمنا الموسيقار عبد الحليم نويرة وعرض عليه الغنوة اللي كتبها على كورنيش المنصورة. عجبته جدا وقرر انه يلحنها. سمع عبد الغني السيد كلام الغنوة، بس قال لمصطفى الطائر: يا درش، لما يخلص نويرة اللحن اقرر ان كنت هاخدها ولا لا. الغريب ان مصطفى الطائر فضل يزن على نويرة وعبد الغني السيد انهم لازم يسافروا ولو ليوم واحد معاه للمنصورة ويشوفوا الجو والسحر وتعبير الكلام في القصيدة او في الغنوة دي عن الحالة الجميلة اللي هو عاشها في المنصورة، واقنعهم ان اللحن مش هيتعمل الا لو سافروا معاه. المهم سافروا التلاتة على المنصورة، نويرة وعبد الغني السيد والشاعر مصطفى الطائر، وقعدوا هناك كام يوم، واقتنع الاثنين بكلام مصطفى الطائر المفتون بمدينته الحبيبة بعد ما شافوا جمال وحلاوة المنصورة. وفي الرحلة دي لحن نويرة الكلام وحفظوا عبد الغني السيد، وتسجلت الغنوة في القاهرة بعد ما رجعوا، وحنسمعها معاكم دلوقتي. هتلاحظوا ان الغنوة دي بدايتها مبطور، ده اللي قدرنا نحصل عليه من الغنوة دي، ولانها نادرة ولاني عايز اسمعها معاكم ولان محدش سمعها من وقت طويل جدا، يمكن من ايام ما اتعملت، قلت بقى: ما لا يدرك كله لا يترك جله. تيجي نسمع بقى يا مسافر على المنصورة اللي غناها عبد الغني السيد وكتبها مصطفى الطائر ولحنها عبد الحليم نويرة. نسمعها معاكم. وفيها الحسن وكفاية حبيب القلب ساكنها، جمالها في الوجود آية وفيها البحر زاينها. وفيها الحسن وكفاية حبيب القلب ساكنها، عشقت الحسن والخفة في أرض الطهر والعفة، عشقت الحسن والخفة في أرض الطهر والعفة. قام البعاد قام الهوى، استنى حنسافر سوا يا مسافر المنصورة. تنشدها، وعالبحر الصغير جنة تهنئ قلوب وتسعدها، ده اسم غنوة تتغنى وكل الناس بتنشدها، وعالبحر الصغير جنة تهنئ قلوب وتسعدها، وفيك الحسن والخفة، وفيك الصمر والعفة، وفيك الحسن والخفة، وفيك الصمر والعفة. في يناير سنة 1955 راحت الفنانة الكبيرة نجاح سلام الله يديها الصحة ومعها والدها الموسيقار محي الدين سلام على اسم السيدة زينب عشان تبلغ عن سرقة جهاز راديو من عربيتها، وفي الاسم استقبلها المأمور والضباط بترحيب شديد، ووعدها ضابط المباحث انه هيعمل كل جهده هو والمخبرين عشان الراديو يرجع لها بعد ما يقبضوا على اللص، وطبعا الشرطة دايما في خدمة الشعب. خرجت نجاح من الاسم مع والدها وكانت بتدندن اللي راح راح يا قلبي، لكن والدها اللي ما كانش مقتنع بكلام الضابط هو راخر كان بيقول بنغم لبناني هيهات الراديو يرجع هيهات تشوفوا عيني. ومرت الايام وانشغلت نجاح بحياتها وفنها وافلامها ونسيت حكاية الراديو بعد ما يئست لوقت طويل من عودته اليها سالما غانما او حتى محطما. وفي ليلة من الليالي دق جرس التليفون في بيت نجاح وبلغها اللي اتصل انه الضابط فلان من مباحث جنوب القاهرة، وقال لها مبروك يا فندم لقينا الحرامي وبرضو لقينا الراديو وحضرتك تقدر تيجي وتستلميه في اي وقت. ما صدقتش نجاح سلام اللي سمعته وشكت يكون مقلب من حد من اصحابها اللي عارفين الحكاية، فقفلت السماعة على انها معاكسة. بالليل في نفس اليوم يرن جرس التليفون تاني ويبلغها اللي اتصل انه من مباحث شمال القاهرة. ردت نجاح سلام وقالت للي اتصل بيها: يا سلام سلم، مباحث شمال ومباحث جنوب الاتنين في وقت واحد يلاقوا الراديو والحرامي، يا ناس سيبونا في حالنا. ودب قفلت السكة في وش الحكومة. تاني يوم دق الجرس بس جرس الباب المرة دي، ولقت نجاح ضابط بيقول لها انه من اسم السيدة زينب وجايب معاها الراديو بتاعها اللي كان مسروق، وسلمه لها وهي مش مصدقة ومضت له على الاستلام وهي مذهولة، وشكرت الضابط وبرضو والدها اللي كان شاكك ان البوليس المصري يرجع الراديو شكر الضابط. وكانت حكاية طريفة جدا. هنسمع بعدها غنوة لنجاح سلام كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها بليغ حمدي. الغنوة اسمها حاسب ما تلومنيش مع نجاح سلام. حاسب ما تلومنيش تعيش وكفاية كل اللي انت عملته معايا عملته معايا ده انت عملت نهاية لحبك وانا مش لاقية الحب نهاية الحب نهاية حاسب ما تلومنيش وكفاية كل اللي انت عملته معايا عملته معايا ده انت عملت نهاية لحبك وانا مش لاقية الحب نهاية الحب نهاية حاسب ما تلومنيش سيبني بحالي عايش حاسب ما تلومنيش حاسب سيبني بحالي عايش ما تلومنيش وانا غايبة حاسب اشتهر الفنان الشعبي الكبير محمد الكحلاوي أو مداح الرسول صلى الله عليه وسلم بأغانيه الدينية اللي اتفرغ لها في مرحلة كبيرة من حياته قبل رحيله رحمه الله، واقتصر غناؤه على المديح الديني والأغاني الدينية في الفترة الأخيرة من حياته. قبل كده طبعا وفي النص الأول من حياة الأستاذ الكحلاوي كان عنده إنتاج كبير من الغناء العاطفي والبدوي والشعبي. حصلت نقلة كبيرة في حياة عمنا الكحلاوي بعد ما خلف 4 بنات، بس بقى نفسه يخلف ولد. في الوقت ده ومع شوقه الكبير لخلفة ولد نصح واحد من اصحابه وقال له روح زور ستنا السيدة زينب ام العواجز وادعي قدام ضريحها بقلب خاشع ان ربنا يديك ولي العهد. وبالفعل سمع محمد الكحلاوي كلام صاحبه ونفذه بالحرف، وشاءت ارادة ربنا سبحانه وتعالى ان زوجة الاستاذ الكحلاوي تحمل وبعدها تخلف اول ولد ليها هي والكحلاوي. فعرف من ساعتها الأستاذ الكحلاوي أن ربنا أنعم عليه واستجاب لدعائه، ومن يوميها انقلب حاله وتغيرت أحواله وصار من حال لحال ودخل طريق التصوف والتقرب لله عز وجل، وشغل بقية حياته في عمل الخير وبناء المساجد والمدارس اللي بتحفظ القرآن الكريم، وأيضا الغناء لله ولرسوله وللدين وآل البيت. في لأستاذنا الكحلاوي بعض الأغاني الوطنية المتميزة، اخترت لكم منها غنوة أرض بلدنا اللي كتبها فتح أورا وغناها ولحنها الأستاذ محمد الكحلاوي، وحنسمعها معاكم دلوقتي. والمحرط والسجية ما عشني لولا الفاس والايد الخشني والمحرط والسجية ما عشني كتر خيرك كتر خيرك ده ما فيش غيرك ده ما فيش غيرك كتر خيرك كتر خيرك ده ما فيش غيرك ده ما فيش غيرك ناخد منه هدومنا وعشني وحنسقيك رزقنا فيكي وحنسقيك قبل ما نسقي العطش مني قبل ما نسقي العطش مني أرض بلدنا يا حلوة يا جنة حبك فرض علينا وسنة أرض بلدنا يا حلوة يا جنة حبك فرض علينا وسنة رزقنا فيكي وحنسقيك رزقنا فيكي وحنسقيك قبل ما نسقي العطشان مني قبل ما نسقي العطشان مني مالية علينا البيت من جودك غالية وسر وجودنا وجودك مالية علينا البيت من جودك غالية وسر وجودنا وجود كل شوية كل شوية فرحة قوية فرحة قوية كل شوية كل شوية فرحة قوية فرحة قوية تكبر كل ما يكبر عودك رزقنا فيك وحنسبيك رزقنا فيك وحنسبيك قبل ما نسقي العطش مني قبل ما نسقي العطش مني أرض بلما يا حلوة يا جنة صفت فرقان إيدا وسنة أرض بلما يا حلوة يا جنة صفت فرقان إيدا وسنة رزقنا فيك وحنسقيك رزقنا فيك وحنسقيك قبل ما نسقي العطش مني يا حنينة وكريمة عليني بك درانا الخير بإيديني يا حنينة وكريمة عليني بك درانا الخير بإيديني وتهنيني وتهنيني لما لقيني لما لقيني وتهنيني وتهنيني لما لقيني لما لقيني زرعت منور من حواليني رزقنا فيك وحنسقيك رزقنا فيك وحنسقيك قبل ما نسقي العطش مني قبل ما نسقي العطش مني أرض بلبنا يا حلوة يا جنة صفت فرد علينا وسنة أرض بلبنا يا حلوة يا جنة صفت فرد علينا وسنة رزقنا فيك وحنسقيك رزقنا فيك وحنسقيك قبل ما نسقي العطش مني قبل ما نسقي العطش مني أرض بلدنا يا حلوة يا جنة حب فرد علينا وسنة أرض بلدنا يا حلوة يا جنة حب فرد علينا وسنة أرض بلدنا يا حلوة يا جنة حب فرد علينا وسنة أرض بلدنا يا حلوة يا جنة حب بحب افكر اصحابنا ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى كل الاغاني موجوده هناك وكل تفاصيل الاغاني دي برضو موجوده. نشات الفنانه المطربه سميحه القرشي في اسره فنيه في طنطا كانت والدتها مطربه بتحيي الافراح والليالي الملاح هي وثلاثه من ولادها اللي هم اخوات سميحه يعني صلاح واحمد ودول كانوا بيلعبوا على الكمانجا وعبد المنعم وده كان عازف عود. سميحه دخلت المدرسه الابتدائيه في طنطا وخلال سنوات دراستها سمع صوتها الأستاذ عباس الخراجلي وده كان مفتش الأناشيد في وزارة المعارف وأعجب بموهبتها الفطرية المتميزة وتبناها وبقى يعلمها مبادئ الغنى الصحيح وكمان مبادئ العزف على العود. ويا دوب خلصت سميحة ابتدائي وقالت كفاية كده يا علام، بس في الوقت نفسه فضلت تتعلم موسيقى عشان تبقى عازفة متميزة وماهرة على ايه بقى؟ على آلة القانون. أيوة القانون، أصعب الآلات الموسيقية العربية، ده فضلا عن إنها كانت بتتعلم العود. وكملت بكده فرقة ولاد القرش الموسيقية ما بين الأم اللي بتغني والإخوة اللي بيعزفوا على الآلات الموسيقية وكمان سميحة اللي بتعزف على القانون وبتغني. بدأت سميحة تحيي مع أسرتها الأفراح والمناسبات في طنطا والغربية كلها لحد ما اشتهرت فرقة ولاد قرشي شهرة كبيرة، خاصة بعد ما انضمت لهم سميحة وبقى شرط ان الفرح يبقى كبير في الغربية يبقى لازم تكون سميحة واخواتها هم اللي بيحوا الفرح او الحفلة دي. سميحة قرشي سجلت للإذاعة في الخمسينيات اغاني كتيرة متميزة كمطربة طبقا لموهبتها الاساسية مش كعازفة يعني، ومن بين اغانيها دي غنوة للإذاعة كان اسمها اول هوى كتبها محمد حلاوة ولحنها محمد الموجي واتذاعت لأول مرة سنة 1957 وحنسمعها النهاردة بعد أكتر من 50 سنة مع سميحة القرشي. Thank you. ظهرت الفنانة شريفة فاضل على شاشة السينما في سن مبكرة جدا في بعض الأفلام في أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات، وده في الوقت اللي كانت فيه بتدرس في المعهد العالي للتمثيل، وكانت زميلة للفنانة الكبيرة فاتن حمامة. أفتكر من بين الأفلام اللي مثلت أو ظهرت فيها شريفة فاضل في المرحلة دي أفلام زي الأب، اللعب بالنار، وفيلم كان اسمه أولادي، ده في السينما. إنما في الإذاعة بقى وكمغنية شاركت شريفة فاضل في البرامج الغنائية الشهيرة، ومنها الراعي الأسمر وعذراء الربيع اللي أخرجهم إذاعيا أستاذنا بابا شارو. في بداية حياتها الفنية اتجوزت شريفة فاضل من المخرج الفنان السيد بدير، وسابت الدراسة في معهد التمثيل، واعتزلت الفن لفترة، وتفرغت لبيتها وولادها يمكن 8 سنين لحد ما اشتاقت مرة تانية للفن، فرجعت تمثل وتغني وتملى الدنيا فن جميل. ظهر التلفزيون العربي اللي هو تلفزيون مصر يعني في بداية الستينيات، وده كان له فضل على شريفة فاضل لما ظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية اللي بقت بعدها نجمة مشهورة، خاصة لما تخصصت في المرحلة دي في أغاني الأفراح والمناسبات والأغاني الشعبية. وزي ما سمعنا غنوة لعبد الغني السيد عن المنصورة، هنسمع بقى غنوة لشريفة فاضل عن باب الشعرية في القاهرة، والغنوة دي كتبها الشاعر إمام الصفطاوي ولحنها الملحن المتميز رؤوف زهني مع شريفة فاضل. Thank you. الشعرية يا أجمل باب يا مداري وراء أغلى الأحباب باب الشعرية العنيد حبي وحبيت الأسمر خ... على باب الشعرية. الأسبوع الأول من شهر يناير 1961 كان أسبوع نحس على كتير من الفنانين. في يوم الخميس 5 يناير 61 اتوفى عمنا بيرم التونسي في ليلة سهرة أم كلثوم. وفي يوم الحد 8 يناير وقع الفنان المتميز عازف الكمان أنور منسي من فوق حصانه وراسه خبطت في الأسفلت بقوة شديدة ونقلوه على المستشفى وتوفى فجر الاثنين. أما يوم السبت 7 يناير قبلها بيوم حصلت حادثة لمجموعة من الفنانين كانوا راجعين من ليبيا في طريق البر بعد ما أحيوا هناك بعض الحفلات. الفنانين دول هم محمد عبد المطلب وهدى سلطان وكان معهم فريد شوقي والراقصة هدى شمس الدين. كانوا كلهم راكبين عربية طلعت من بني غازي في طريقها للحدود المصرية. وحش الشاشة فريد شوقي كان قاعد جنب السواق وطلبوا هدى سلطان وهدى شمس الدين في الكرسي اللي وراهم. المهم الطريق صحراوي فاضي وده شجع السواق انه يفتح الرابع بأقصى السرعة. وهم ماشيين بالسرعة دي فجأة ظهر أكرمكم الله حمارين على الطريق. ولما حب السواق يفاديهم اتقلبت العربية مرتين وصرخت هدى سلطان الحقني يا فريد، كان جوزها ساعتها طبعا، لكن صرختها ضاعت وسط صراخ الكل وما حستش إلا وهي بتخرج من شباك العربية المقلوبة بعد ما اتكسر الإزاز واترمت جنب العربية على الأرض. بعدها خرج طلب وهدى شمس الدين من نفس الشباك وبعدين فريد شوقي من الشباك الأولاني اللي اتكسر برضه وهو قاعد جنب السواق. ولقوا الأهالي البدو اتجمعوا حواليهم ونقلوهم لأقرب مستشفى وهم كلهم مش مصدقين إنهم نجوا من الحادثة دي. تعالوا بقى نسمع هدى سلطان في غنوة يا ولاد بلدنا اللي كتبها موسى السيد محفوظ ولحنها فؤاد حلمي. يا ولاد بلدنا جمعوا اتجمعوا مركز وشاب قوموا لبلدكم كلكم لعدوكم عزيز وشاب مجد الوطن في لمكم صوت الزمن في عزكم مجد الوطن في لمكم صوت الزمن في عزكم يا ولاد بلدنا اتجمعوا اتجمعوا يا ولاد بلدنا اتجمعوا اتجمعوا تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.